إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الابتسامة، الابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. اضحك بقى وفرقها يا عم، خلي علينا معك تحلم. اضحك بقى وفرقها يا عم، خلي علينا معك تحلم. اضحك واخلص بالتكشيرة، خدلك للأفراح تأشيرة. اضحك واخلص بالتكشيرة، خدلك للأفراح تأشيرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، كل عام وأنتم بخير وسعادة. وبدأت جميع البيوت بتجهز نفسها لاستقبال عام دراسي جديد، يا رب إن شاء الله يكون عام نشاط وحيوية ونظام وترتيب. ليه نشاط؟ عشان لازم نبدأ كل حاجة بهمة ونشاط، وخاصة التخطيط للمستقبل. جهاز الولاد للاهتمام بالصحة البدنية، أسر كتير اهتمت قوي بصحة أبنائها خلال الأجازة الصيفية، وفرت لهم جميع سبل الرياضات والدخول في فرق رياضية وبطولات لبناء الجسم. فعلا الأسر دي استثمرت وقت الأجازة صح. للأسف أسر تانية أهملت هذا الجانب تماما وتركت أولادها للشاشات بجميع أنواعها، ده بسبب عدم الدراية بأهمية الرياضة والحركة والنشاط أو تعلم أي شيء جديد. للأسف مع تلك الجلسات الطويلة نتج عنها ترهل في العضلات وأمراض السمنة، إلى جانب سلوكيات اجتماعية سلبية كتير. أعتقد أنه علينا من الآن تهيئة أبنائنا الطلاب لهذا النشاط اليومي، عشان ما نصطدمش مع بداية الدراسة بالإجهاد اللي ممكن يحصل لأولادنا بسبب النشاط المفاجئ. في البداية حاولوا تراعوا الأكل الصحي اللي مليان عناصر غذائية مطلوبة، وطبعا كل بيت حسب ميزانيته، ومعاه تعال خصص وقت للمشي اليومي أو ركوب العجل أو الجري أو لعب الكرة، أي رياضة. استغل الأسبوعين الجايين بنشاط ونظم وقتكم معاهم للرياضة والحركة، صدقوني هتستمتعوا في كل دقيقة معاهم. عزيزي الأب وعزيزتي الأم، طوروا نفسكم مع أولادكم وانزلوا حركوا الجسم والعضلات، عيشوا النشاط مع الأولاد. أولادكم زهرة حياتنا، بلاش الكسل، وبعدوهم وبعدوا معاهم عن الشاشات الملونة والمتحركة والمجهدة للعين والأعصاب. فعلا العقل السليم في الجسم السليم. غيروا نفسكم على العام الجديد وجعلوها بداية لحياة مليئة بالنشاط والحيوية والتغيير. استثمروا في أولادكم بحب وتغيروا معاهم للأحسن، خلوها بدايات جديدة لعام دراسي جديد. وكل عام وانتم جميعا بألف خير. أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا لهوي على سوسو اللي حصل لها. ما هي كده سمعت بوتانها وحاسه اخلاقها وكل مساوئها. لا وايه، ولا المذيع اميره وهي بتسال الاستاذ عمرو. استنى هقلدها لك. برج المراقبه دي تعتبر ايه؟ قال لها تعتبر نمامي. والغيبه والنميمه تعتبر ايه؟ استنى لما افتكر. قال لها ايه؟ قال لها الغيبه اشد من القتل. الغيبة ولا الغيبة أنا مش عارف، بس قال لها حاجة كده. حبيبي يا حامد، أيوة كده يا جوزي، خلي الدماغ صاحي. مدام عفاف يا نحمد. أيوة أنا بشوفها بقلبي قبل عينيا، هي جاية على هنا. قبليها وصليها الأسانسير. صباح الخير يا جماعة. يا صباح الفل يا ست الكل. الست الفاضلة ست عفاف. شكرا شكرا يا حامد. الأسانسير يا بنتي الأسانسير، الأسانسير بسرعة طبعا يا لهوي من عيني حاط. بقول لكم ايه يا جماعة، شفتوا الأستاذ عمرو في التلفزيون؟ أيوة شفناه، ده حامد كان حاطط التلفزيون في المنور. أنا حطيت التلفزيون في المنور عشان الست سوسو برج المراقبة تسمع. لا والله. أمال إيه، الدكتور فريد قريبكم هو اللي طلب مني، قال لي اعمل كده وأنا نفذت. سوسو البعيدة، سوسو خارجة من الأسانسير. وماله، ما قلناش حاجة، وسعلها، وسعل الست سوسو ووصلي الأستاذ عفاف. من عيني حاضر، دي حبيبة قلبي. الجوهرة المصونة عفاف المشحونة. مشحونة؟ ايه ده؟ من مين يا غادة؟ أنا قلت الجوهرة المصونة وقلت المشحونة. مشحونة من فريد ومن أميرة وعمر، فريد مسلطهم على سوسو. أنت بتعتبريها تسليطة؟ أصل بصراحة يعني سوسو بتعتبرني مش مسؤولة عن العمارة وبس. من مسؤولة عن إيه تاني؟ عن السكان وكرامتهم. وسوسو جات اشتكت لي من أميرة وعمر. ده تلفزيون يا غادة، وعن أمور عامة مش خاصة ولا موجهة. يا عفاف يا حبيبتي، سوسو سمعت التلفزيون اللي سي حامد كان حطه في المنور ومعلي صوته على الآخر. طيب ولما سمعت استفادت؟ لا انهارت. بدل ما تستفيد وتحسن أخلاقها؟ طبعا أنا عارفة إن الترتيب كله من فريد وأميرة ومعهم عمر. بقولك يا غدغود يا حبيبتي، الدكتور فريد إنسان محترم وشخصية ممتازة. ما اختلفناش. يبقى خلاص. ما خلصش، أنا هكلم فريد وأقوله بلاش الحرب دي على سوسو. سوسو برج المراقبة؟ أنا ممكن أخليها تقفل البرج بس واحدة واحدة، والأول أكلم فريد وأميرة عشان ينهوا المعركة دي. بقول لك ايه يا بنت، نحمله؟ ايه في ايه؟ سوسو دي قرشه ملحتنا، نحمله؟ ما انت سبب يا حامد، حاطط لها التلفزيون في المنور ومعليه على الاخر يا حامد. ايوه انا كنت عايزها تسمع في المنور يا حامد. في اي حته؟ ثم واني مالي ومالي اللي بيقولوا التلفزيون ده؟ كان الاستاذ عمرو يا حامد. صدفه واني مالي يا حامد. انت يا حامد. ايه ده؟ ايه ده؟ استر يا رب، استر يا رب، استر. اهي سوسو يا اخويا بتنده عليك، روح بقى قابل. لا لا لا، رد عليها انت. يا اخويا وانا مالي؟ لا انا خارج، انا ماشي. قولي لها حامد وهو ماشي قطر ضربه ووقع في متر الانفاق وغرق. عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بخطورة ظاهرة ختان الإناث أجريت لك هذا الحوار. كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح النور على حضرتك وعلى السادة المستمعين. دكتورة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بمخاطر ختان الإناث. طبعا قضية ختان الإناث من القضايا المهمة جدا اللي بيهتم بيها المجلس القومي للمرأة، وبيهتم بمعالجتها والتوعية عليها. ويمكن احنا في هذا الإطار بنعمل عدد كبير جدا من الأنشطة للتوعية في هذا المجال، سواء كنا بنعمل التوعية دي في شكل ندوات مباشرة او في من خلال حملات الطرق المتعددة اللي بيعملها فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط. وفي حملات الطرق بنعمل في الأول تدريب للرائدات والمشاركين معانا والأعضاء اللي هينزلوا يشاركوا في حملة الطرق. التدريب ده بيشمل تدريبهم على الجوانب الصحية والدينية والتنمية البشرية، بمعنى أن احنا بنجيب بشرفنا أحد المسؤولين الدينيين سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، بيتكلم عن طبيعة قضية ختان الإناث وعلاقة الدين بيها أو رأي الدين بيها سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي. من ناحية تانية بيبقى عندنا أحد الرموز المديرية الصحة وأحد الدكاترة المتخصصين في هذا المجال بيشرح مدى خطورة إجراء مثل هذه العملية على الفتاة وكم الأخطار والأضرار اللي بتلحق بالفتاة من وراء هذه الجريمة الحقيقة، سواء في وقتها أو سواء الأثار الجانبية اللي بتحصل للفتاة وبتعاني منها فيما بعد عندما تصبح سيدة وتبقى في إطار يعني عدم استقرار العلاقة. دكتورة مروة، ومدى الاستجابة لهذه الحملات في محافظة أسيوط، محافظة في صعيد مصر؟ الحقيقة احنا يعني مش بنتوقف عن التوعية بالختان، يعني يمكن قضية الختان من القضايا اللي لا يتوقف التوعية فيها، يعني حملة طرق تعقبها حملة طرق تعقبها ندوة تعقبها الموضوع مصرح. بالفعل يحتاج إلى حملات وتوعية مكثفة. أكيد أكيد، لأنه طبعا العادات للأسف الخاطئة اللي مستشرية في المجتمع بيبقى تغييرها أو تعديلها بيحتاج مزيد ومزيد ومزيد من الجهد. نأمل إن شاء الله إن احنا نصل للحالة اللي نقدر نقول فيها إن احنا عندنا أماكن خالية تقريبا من الختان. أمرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خفتها من العيد للعيد، معذورة يا ناس لو خفتها من العيد للعيد. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتار، والبيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، النهاردة اسمحوا لي أتكلم عن بعض السلوكيات من بعض الأفراد اللي لفتت نظري في اليومين الماضيين، رغم أن الحقيقة هم حادثتين ما فيش صلة قوي بينهم سوى أنهم حصلوا في أيام قريبة من بعض. أول حاجة يعني أحب أتكلم عنها لاحظتها، تعرفين إحنا أحيانا بنحب إن إحنا نشارك مع بعض كلنا، ممكن بعض الجروبات أو صديقات عدد قليل من الأزواج نطلع مع بعض رحلة، ناخد شاليه أو ناخد يعني سكن نقعد فيه مع بعض، يا إما بنشارك كلنا في تكاليف هذه الرحلة وبتبقى الأيام قليلة، يا إما بنكون مدعوين من زوجين آخرين ونبقى في استضافتهم، ونبقى طبعا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يعني نكون على قدر ما ينتظر مننا من حسن التصرف والسلوك، بحيث إن إحنا الأجازة تبقى فعلا أجازة سعيدة ومريحة. لفت نظري في يوم من الأيام إن الثلاجة بتاعت صديقتنا الداعية كان فاضل فيها قطعتين بس من الحلوة، وإحنا عددنا طبعا كبير على كده، فعلى طول خطر في بالي قلت يا إما أن أنا أنزل أستكمل هذه القطعة، يعني أشوف أجيب حاجة تانية زيادة عشان قبل ما تيجي ميعاد الغداء أو العشاء يكون الفاكهة أو الحلوة مكتملة. ما فاتش حاجة قليلة وبصيت لقيت القطعتين الباقيتين اختفوا. ده طبعا يعني أنا بيني وبينكم اتضايقت قوي، مين اللي جريت بسرعة تتسابق عشان تلحق تاخدهم، تبقى هي فازت في السباق لحقت أكلتهم قبل ما حد تاني ياخدهم. مش صح التصرف ده، مش صح أبدا. أما يكون الباقي من المأكولات عدد قليل لا يكفي المدعوين، ما بديش إيدي خالص حتى لو كنت أنا صاحبة البيت، يعني ده شيء ألف به، واللي عملت كده حتى ولو هي معتقدة إن ما حدش شافها ولا عارف مين اللي عملت كده، التصرف في حد ذاته مؤذي ويعني ويقلب الدم. فاللي أنا عايز أقوله إن الأوفق إن إحنا ننتظر إلى أن يا إما صاحبة الدعوة تستكمل المطلوب، يا إما واحدة فينا بدون يعني لفت النظر تجيب الباقي ده وتدي لصاحبة البيت نكمل القعدة بيه، يا إما بنشارك في الباقي مع بعض. إنما حتة إن نتسابق نلحق مين اللي هتاخد البواقي دي، ده الحقيقة منظر قلب دمي وضايقني قوي ومش حلو ومش لطيف. الحاجة التانية اللي لفتت نظري في موضوع مختلف خالص، كان حوار حصل بين جدتين، أم زوج وأم زوجة، إزاي بيحضروا لحفل عيد ميلاد الحفيدة اللي عندها 3 سنين. يعني أنا الحقيقة ضحكت في سري، لأنه اللي بيحضر للحفلة ده هم الأب والأم وبناء على رغبة الأطفال، إنما إحنا يا جدات إيه اللي دخلنا إن إحنا نتدخل في هذا الموضوع؟ وبعدين لقيت بقى يعني أم الزوج عايزة تعمل الحفلة في مكان أنيق قوي، لأنها عايزة تعزم صاحباتها الستات الشيك ويكون منظرها مش أقل من المقام، وتبقى دي مناسبة إنها بتعمل حاجة يعني بتظهر بها مدى شياكتها وأناقتها وقدراتها المادية. وأم الزوجة إلى حد ما متعاطفة مع بنتها اللي هي مش عايزة تصرف كتير، وفي نفس الوقت يعني متعاطفة مع إن البنت شايفة إن رغبة الأطفال هي الأولى بإن إحنا نراعيها. طيب سألوا الطفلة تحب نعمل إيه؟ قالت لهم أنا مش عايزة تقطعي عليها شمعة كتير، أنا عايزة كيكات صغيرة وكل كيكة عليها الشمعة بتاعتها، وعايزة نروح النادي الفلاني عشان نلعب هناك ونجري وننبسط في الألعاب. طبعا هو العيد الميلاد عشان فرحة البنت، يعني نعمل اللي يفرحها، ما نتدخلش احنا بقى. وبعد كده انه يحصل بقى جدال ويقلب جد، ودي بتقول لا نعمل كده، ودي وجدة التانية تقول لا نعمل كده، ورغبة الاطفال ضاعت في النص. وابتدى الزوج بقى يقول لمراته معلش ما نزعلش امي، والزوجة تقول له طب ما نزعلش الاولاد، وبقت حاجة يعني حاجة تضحك وتبكي في نفس الوقت. إحنا ما لناش أي دخل في الكلام ده، حتى لو لم ندعى إلى هذا الاحتفال إحنا نراعي رغبة الصغار، وكل حاجة بتتعمل على قد المطلوب مش أكتر ولا أقل. فدي حاجات صغيرة يمكن بتكلم فيها، يمكن البعض يقول ما تستاهلش، لكن صدقوني ساعات بتقلب جد وساعات بتقلب غم، وما فيش داعي أبدا إن إحنا ما نراعيش أبدا رغبات الصغيرين أو رغبات الآخرين، وأيضا ما فيش داعي إن إحنا ما نراعيش أبدا في سلوكياتنا إن يكون ده سلوك ينم عن روح طيبة ورغبة حقيقية في إسعاد الباقين. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور أسامة العشيري، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أسامة، يعني العلاقة الأولى بعد خروج الطفل إلى العالم الخارجي بالأم هو الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية، هل نحن في حاجة إلى توعية الأم بالرضاعة الطبيعية السليمة، ولا هي فطرة يا دكتور مع الأم؟ والله حضرتك ربنا يبارك فيك فتحتي موضوع يعني من أكتر المواضيع اللي احنا في التغذية بيبقى نفسنا ننشرها ونفسنا الأمهات تعرفها. لأن برضو قبل ما أكلم حضرتك عن الرضاعة الطبيعية أقول لحضرتك إن احنا آسفين إن نسبة الرضاعة الطبيعية عمالة تتقلص عندنا في مصر، لدرجة إن هو المركز القومي للتعبئة والإحصاء طلع نسبة مزعجة جدا فيما يخص الرضاعة الطبيعية، إن أطفال على سن 4 شهور اللي بيرضعوا من أمهاتهم رضاعة طبيعية مطلقة اللي هي اسمها exclusive breastfeeding نسبتهم 14%، نسبة قليلة جدا لهذا الغذاء الملكي، لهذا الغذاء المقدس. دايما أقول حضرتك إن ده الفترة الوحيدة اللي ربنا ما خيرش الإنسان في أكله هي الفترة الأولى من عمره، هو بعت له الأكل اللي لا يمكن إن في أكل في الدنيا يقدر ليك مع هذه المزايا وبين المكونات الغذائية ليه؟ مكونات حضرتك بتديله أعلى نسبة في البنيان المناعي، البنيان الذهني، البنيان البدني. الرضاعة الطبيعية منظومة الغذاء فيها حضرتك مش موجودة في أي غذاء ممكن ياخده الطفل. لبن الأم 90% منه مية عشان يوفر للطفل المية اللي هي أساس الحياة. الجزء الأكبر من لبن الأم اللي هو الكربوهيدرات هو عبارة عن سكر اللاكتوز اللي بينقسم إلى جلوكوز وجلاكتوز. الجلاكتوز ده عنصر أساسي في بناء خلايا المخ وبناء الجهاز العصبي. الحاجة التانية الدهون اللي موجودة في لبن الأم كلها عبارة عن الأوميجا اللي احنا كتير نسمع عنها ونقول ناخد أوميجا ناخد أوميجا. ده موجود بنسبة عالية جدا في لبن الأم بحيث ان تديني أعلى معدل ذكاء وأعلى معدل بنيان للمخ. البروتين اللي موجود في لبن الأم بيدي كمية البروتين على قد المطلوبة لبنيان الطفل من غير زيادة في البروتين. اللي لقيه دلوقتي ان زيادة البروتين اللي هو في كتير من الألبان الصناعية للأسف ده هو الأساس في فتح جيد السمنة، ويفضل الإنسان طول عمره معرض للسمنة بسبب أنه أخذ بروتين عالي في أول سنتين من العمر. المنظومة في لبن الأم اللي بتسمح لي يعني حضرتك لبن الأم جزء أساسي منه دلوقتي، وبدأت كتير الألبان الصناعية فرحانة أنها وصلت للألياف اللي موجودة في لبن الأم اللي هي بتغذي البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء اللي لقيوا لها وظائف لا تعد ولا تحصى سواء كان على الجهاز المناعي للطفل أو على المخ أو على نفس صحة الجهاز الهضمي نفسه اللي بتستمر مع الإنسان طول العمر. إن هي بتقفل المسام اللي موجودة في الأمعاء فتمنع البروتين أنه يخرج للدم ويعمل لنا حساسية الأكل والحاجات اللي احنا عمالين نسمع عنها وسواء كانت التلوث أو الحاجات دي. فطبعا الرضاعة الطبيعية مهما أعدنا حلقات وساعات وساعات نعد المزايا لا يمكن هنصل لمزايا رضاعة لبن الأم كفائدة لي. ومنظومة الرضاعة الطبيعية وحضن الأم وأن الطفل ينمو في حضن الأم وياخد ثقة في العالم الخارجي ويخرج إنسان سوي طول العمر وبيبقى له تأثير نفسي على الطفل يا دكتور. طبعا يعني على مدار حياته بعد كده بالضبط، لأنه هو ده حضرتك هو زي ما بقولك اللي بيحطه على أول السلم بتاع السايكولوجيكال ديفلوبمنت، النمو السايكولوجي اللي هيخرجه بعد كده يبقى إنسان يخرج في الحضانة وفي المدرسة إنسان ما بيخافش، إنسان يقدر يدخل في المجتمع، يكبر شوية إنسان قادر على إقامة علاقات، علاقات صادقة. ما إحنا بقينا نعاني حضرتك، إحنا بنقول نسب الطلاق ونسب الحاجات مشاكل عماله تبنى لأن حطيته على السلم غلط من الأول. خرج في حضانات وعمال زي ما حضرتك تنامي كل يوم في شقة مش هيجيلك نوم، لكن لو شقة واحدة هي دي حضن الأم لوحده غير إن أنا ودي طفل حضانة ودي طفل مربية والمربية. والحضانة بتبقى يعني برضو أحيانا بعد سنة ونص بتكون نوع من أنواع المساعدة في اكتساب الطفل الخبرات. طبعا طبعا أنا بتكلم على السنة الأولى والشهور الأولى من العمر، لكن بعد كده طبعا الحضانة بيبقى ليها فضل في اكتساب العديد من المهارات. لكن أقصد الرضاعة الطبيعية، احنا دايما الرضاعة الطبيعية بنتكلم على أول 6 شهور اللي هم 6 شهور مش مسموح له أنه يأكل حاجة من برة، ملوش غذاء غير لبن الأم، أن لقيوا فيه خلايا جذعية تقدر تعوض أي جزء ينقص من خلايا الإنسان بما فيها حاجات اللي بتنقص من المخ نتيجة نقص الأكسجين والحاجات اللي زي كده. بتقدر هذه الخلايا البسيطة اللي موجودة في لبن الأم اللي مالهاش مصدر في الدنيا غير هذا الغذاء مهما عملت في الألبان الصناعية أو الأغذية مش هوصل لها، تعوض للخلايا المدمرة في مخ الطفل. وبالتالي أي مرض يتعرض ليه الطفل وهو ماشي على الرضاعة الطبيعية بيبقى نتيجة هذا المرض مختلفة تماما عن الطفل اللي بياخد ألبان أخرى. سرعة غير عادية في الشفاء، قدرة على تعويض أي شيء يتم الضرر ليه أو يتعرض ليه الطفل. فطبعا دايما نقول لبن الأم هو الغذاء المقدس، هو الغذاء الملكي اللي لا يمكن أنه يعوض من جهة أخرى. ولولا كده ما كانش المولى سبحانه وتعالى أوحى إلى أم سيدنا موسى، وأنا بعتبرها خطاب لكل الأمهات، أول حاجة أن أرضعيه قبل أي ما تعملي أي حاجة، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه رقم واحد أنها ترضعه، وبعد كده حضرتك أعمل اللي أنت عايزة معه لأن كده أنت ضمنت لي حياة كاملة بالرضاعة. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنتكلم عن كفتة السمك المعمولة بالرز البايت وبطريقة اقتصادية. هنقول مقاديرها: عبارة عن كيلو سمك بولتي فيليه، نص كوب رز مسلوق، 3 فص ثوم مفروم، ملح وفلفل وبهارات سمك. دي المقادير. تاني: كيلو سمك بولتي فيليه، نص كوب رز مسلوق يكون بايت أو رز بايت، عندي أبيض يكون بايت هاخد منه نص كوباية، 3 فصوص ثوم مفرومين، ملح وفلفل وبهارات سمك. هنجيب السمك الفيليه طبعا بعد ما نشطفه ونسيبه يتصفى، هنحطه في الكبة ونحط عليه الرز البايت المسلوق، ونحط معاهم بقية المقادير كلها اللي هو الثوم والملح والفلفل والبهارات، ونضربهم مع بعض كويس جدا في الكبة لغاية لما يبقوا عاملين كفتة خالص. وبعدين بنشكل بقى بالطريقة اللي تعجبنا، عايزينها كرات عشان تعجب الأطفال، عايزينها صوابع، عايزينها مبططة شكل الكفتة البانية أو شكل البرجر زي ما انتوا عايزين. وممكن تتعمل بالبيض والبقسماط وممكن من غير حاجة، بنقليها زي كفتة الرز كده زي ما انتوا عايزين. وبتتقدم مع طبق رز وطبق سلطة وبألف هنا. ودي كانت وصفة النهاردة متقدمة مني، كنت معاكم زيزي المديجي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبألف هنا وشفاء. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.